إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني وبه الليلة 39 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير، خليكم دايما فاكرين يا سادة يا مستمعين إن محور كلامنا هم الألحان اللي هي المنتخبين. طبعا مش أنا اللي انتخبتهم، اللي انتخبهم جماعة من الأعلام المشهورين أمثال الموصلي وابن جامعة علشان يكون تحفة الدارس والسامع، وده بتكليف أكيد من الخليفة المشهور بعهده المجيد السعيد هارون الرشيد. اتكلمنا عن ثلاث ألحان والنهاردة هنتابع ونتكلم في الرابع. الشعر للعرجي واللحن لابن سريج، وابن سريج عرفناه لكن العربي هو اللي لسه حنسرح وياه، واسمه منسوب للعرج، والعرج دي بلد على السكة بين الطائف ومكة. وشعره في اللحن بيقول: إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول، كأن العام ليس بعام حج تغيرت المواسم والشكون. يا ترى مين هي جيداء اللي جسرتها؟ وإيه الرسول اللي بعتوه في الموسم موسم الحج علشان يحزنها ويجرح دمعتها؟ طبعا عايزين تعرفوا حكاية الشعر وحكايتها، لكن قبل الحدوتة لازم نسمع اللحن والتنغيم من ابن سريج العظيم. كأن العام ليس بعام حج تغيرت المواسم والشكون. أبا علي، أتعرف المرأة السوداء تلك التي تنتحي؟ لا يخاف، إنها حبشية. فيما بكاؤها يا فرح؟ وما حبشية، امرأة ظريفة من مولدات مكة، ما رأيتها قط إلا تضحك وتضحك. يا حبشية ويحك، لا تجدعي، تجملي واصبري لمواقع القضاء. ممتاز يا بعدي، فيمن عظم الله أجرك؟ يا عمر بن أبي ربيعة. الصبر الصبر، إن لله وإنا إليه راجعون. لا في على أبي الخطاب، من لمكة وشعابها وأباطحها ونزوهها ووصف نسائها وحسنهن وجمالهن ووصف ما فيها بعدك يا أبا الخطاب. خفضي عليك، فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضي الله عنه يأخذ مأخذ ابن أبي ربيعة ويسلك مسلكة. قر يا عين قر. أخي يا نساء مكة لا عدنتن فضاحا وفاقا. إني لمنطلقة إلى المدينة وراء العرشين. حبشية قاتلك الله من حائرة بائرة. انتظروا يا رفاق فقد وجدت طلبتي. بلحك الله وواراك التراب يا ضحكة يا فعلوك. كيف حالك يا أسعد؟ يدك يدك. بل عناقا عناقا يا أمة السوق. على قارعة الطريق تفعل وعلى مشهد من رفقائك. وهل أنت إلا من الرجال؟ على رجال ولكني أخاف على حيائك وأنت من النساء. ماذا أتى بك إلى المدينة؟ أطيع ساكر الشيطان. حزنت على موت ابن أبي ربيعة فبشروني بفتى من ولد عثمان يملأ مكانه فجئت أبحث عنه. تريدين العرجي سوى الله صباحا. ها؟ لقد أطال سهري عنده ليلة البارحة على نكد وهم. إذن فهو ماجن ثقيل لا ظرف فيه. ولكنه والله جيد الشعر. هل أقص عليك ما فعل شعره بأبي السائب المخزومي؟ هاتي هي قصة رواها لي مصعب بن عبد الله فقتلني ضحكا. ربما أبلى الضحك. قال أتاني أبو السائب المخزومي ليلة بعدما رقد الثامر فأشرفت عليه فقال لي سهلت وذكرت أها أستمتع به فلم أجد سواه. فلو مضينا إلى العقيق فتناشدنا وتحدثنا فمضينا فأنشدته في بعض ذلك بيتين للعرجي. بات لأنعم ليلة حتى بدا صبح تلوح كالأغر الأشقر فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. آه هذا هو الشعر يا أسعد. هذا هو الشعر. أعد علي ما قلت. وخالك تفعلين فعل أبي السائب. هل انتظرت؟ إذن فأكمل قصتك وللشعر جلس. ماذا فعل أبو السائب؟ يقول عبد الله قال أبو السائب أعده علي فأعده. قال أخرى أعده علي فأعدته. ثم ثالثة ورابعة وخامسة وأنا أعلم ضعف حافظته فقلت له يا أبا السائب لا تطمع أن تحفظهما فيا طالما أعيتني تكرارا وتردادا. فغاضه قولي وأصر على حفظ البيتين فرددهما حتى استطاع أن يجريهما على لسانه. فقلت والله ما أسرع أن ينفلت منك فتنساهما قبل أن ترجع إلى بيتك. فالتفت إلي وأقسم إن امرأته طالق إن نطق بحرف غيرهما حتى يرجع إلى بيتك. ضيع زوجته ببيتين من الشعر. أو تعلمين ماذا حدث؟ هم راجعا إلى بيته وهو يردد البيتين كمن لا عقل له. فصار لا يخطو عشر خطوات حتى يقابله رجل يعرفه فيميل ليسلم عليه فلا يرد الشيخ السلام إنما ينشد البيتين ويرددهما ويمضي والناس يتعجبون من أمره وينكرون. إلا أن للقصة ختام بديع. آخر من لقي عبد الله وأبا السائب في ليلتهما تلك هو محمد بن عمران قاضي المدينة. فلما رأى من أبي السائب ما رأى التفت إلى عبد الله وسأله منذ متى أنكرت صاحبك؟ فقال عبد الله منذ الليلة. فقال القاضي إنا لله وأي كهل أصيبت منه محزون. فقال عبد الله للقاضي أتبعه هكذا إنه فاقد العقل ولا آمن عليه أن يتهور فيقع مني في بئر من آبار العقل. كل هذا والشيخ يردد الشعر لا يرى. فماذا فعل القاضي به؟ قال القاضي القاضي صدق والتفت إلى غلامه وقال يا غلام هات الحبل الذي تقيد به البغلة فضعه في يدي أبي السائب ورجليه واحمله على بغلتك حملا فلا تتركه حتى تسلمه إلى أهله. ويقاوم أبو السائب ويلوح بيديه ولسانه لا يسكن أبدا عن البيت وظل هكذا حتى سلمه الغلام إلى أهله فعندها انفجر يسب العربية وشعره والقاضي وصاحبه وليلته. يا لك من فرخارة خفيفة لو تركتك تحكي أيامك في الطريق ما بكت فارحني فقد ملأتك يا أشعر فارمي عن وجهي يا حبشية أبدا وبعد غد عند جميلة يا صروف نعم يا حائرة يا بائرة عند جميلة أي حبشية ظريفة مسكة لأسمعن لك من الغناء لونا مستحدثا ما جمعه أحد قبلك من أهل البلد الحرام. إن لم تحسن جميلة القرى فمن يحسنه؟ هؤلاء ثلاثة إخوة من فتيان بني هذيل علمتهم غناء يرسلونه فلا يختلفون بينهم كأنهم على قلب منشد فرد ولسان. يا مرحل الهذليين تلامذة خديجة فأنشدوني بالله ولا تغنوا إلى ابتشار صاله العرجي فمن أجل أفقركم قدم واليوم هذا لم أرى فلعله خرج يتصيد العنقاء في جدان قاع فأنجدوني من شعره قاتله الله. تفعلي تحرجي عوقي علينا ربة الهودجي إنك إلا تفعلي تحرجي للبس حولا كاملا كله ما نلتقي إلا على منهج أي ترى ما نال محب إذا رأى حبيبا قوله عرج نقضي إليكم حاجة في الهوى أما لهذا الشوق من مخرج. أواه أواه أكاد أخرج من جلدي ترابا أشق ثوبي يا إخوة هذيل أنقض فروة رأسي يا جميلة. ألك فروة رأس يا سوداء؟ أقسم إن تحت خمارك صلعة كصلعة ابن سري. من الفارس الوقاح؟ هل حذرت من شكرته وزرقته من يكون؟ لا أم لحبشية هذا هو العرجي لا ريب. أهو ذا العرجي اللي انت جاية تدوري عليه فارس واخد الدنيا في قلبي قلبه وهواه يتقلبه مع حركة عيني والشباب والمال والجاه بين ايديه بعد كده هيهمه ايه كل اللي سمعناه عنه لحد دلوقتي قديم ولسه قدامنا معاه طريق طويل افتكر النهارده كده كفايه وباذن الله بكره نكمل بقيه الحكايه. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.